الاستعارة مثل قولهم الفكرة مخ العمل. شفت الكلام؟ لاحظ الفكرة مخ العمل دي كلمة قديمة جدا جدا ونبيلة جدا جدا، لأن العمل غير المؤسس على الفكرة كالإنسان الذي لا مخ له. شفت الكلام؟ شفت الجاهلين قالوا ايه؟ ها؟ الفكرة ايه؟ انت فاهم حاجة انا دي؟ اقرأ كده الفكرة مخ العمل. شفت التعبير؟ شفت التعبير؟ يعني العمل غير المؤسس على العلم، العمل غير المؤسس على العلم ده إنسان لا مخ له. وناهيك عن إنسان لا مخ له، ده ملوش مكان إلا مستشفى المجازيب، ده ملوش مكان إلا مستشفى المجازيب. الفكرة. ولذلك أنا لاحظت شيئا عجيبا جدا في العربية، لاحظت إن العلم والعمل أصلهم لاشتقاق واحد. ها أن الإيه؟ العلم والعمل أصلهم لاشتقاق واحد، وإن العلم اللام فيها مقدمة على الميم، والعمل والعمل الميم فيها تقدمت على اللام، وفي الأبجدية اللام بعدها ميم، ومعنى هذا أن العلم اللي تقدمت فيه اللام على العمل الذي تقدمت فيه الميم لابد أن يسبق العمل. ومعنى هذا أنا قلت العلم والعمل اشتقاق واحد، ثم إن ترتيب الأبجدي لام ميم، اللام السابقة في الأبجدية هي السابقة في العلم، لأن العلم لابد أن يسبق العمل، لأن العمل غير المؤسس على العلم عمل زي ما بيقول مخ العمل، لا عمل لا قيمة له، إنسان بلا مخ، وهكذا. فالربط شديد جدا في وضع اللغة الأساسي، أدهشني هذا في وضع اللغة. وضع اللغة قوم كانوا يبولون على أعقابهم كما قالوا، ولكن كان فيهم ذكاء نادر ووعي نادر، كانوا حفاة، كانوا يلبسون البشت وإلى آخره، ولكنهم كانوا فيهم ذكاء غير عادي. الصلاة. كان أبو الفتح بن جني حين يفكر في هذه الأشياء يكاد عقله يطير. إزاي أمة أمية كلها في أمة أمية في كل بواديها رفعت الفعل ونصبت المفعول، لم نجد في زاوية من ولا فيش كتاب يقرؤونه ويتداولونه، ولم نجد في زاوية من زواياها أحدا يرفع المفعول وينصب، إنما وجد الآن. ده بعد الكتاب وبعد الكمبيوتر وبعد الهيصة اللي احنا فيها دي وجد الآن. فكلمة شفت زي كلمة الفكرة مخ العمل، لو وقفت عندها وحدها وعلمتها للجيل تبقى علمته شيئا جليلا جدا، إنما ده كله منسى، ده كله من دز بالأقدام، ده كل الواقف عند هذا يجب أن يرمى بالحجارة، لأنه يشدنا إلى عصور الظلمات، ولأنه جامد، ولأنه رافض الآخر، ولأنه إرهابي أيضا. فالمسائل يجب أن تتغير، يجب أن يكون الحق حق، وأن يكون النور نور والظلام ظلام، يجب أن نسمي الأشياء بحقائقها.